أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ورب الله إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نعم سيدي نعم. يا قوم زمان وحياة النبي عبد الحكيم الحياة الكريمة دي تتبني يا قوم ما أجيب داعي الله وآمني بجي يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له أولئك في ضلال مبين أولم يرى الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعد خلقهن بقادر القادر كمان مرة أولم يروا أن الله واجب قدامك يعني هيئة تدريس القرآن يعني تفتح يا حبيبي. ما لا إله إلا رسول كريم يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذيق العذاب بما كنتم تكفرون. تصدير كما كبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وحياة النبي الثاني فصل وحياة النبي توصل بالناس شوية يا سيدي. وحياة النبي انت قرآن في الجنة وانت في الجنة ربنا يكرمك. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد اللهم صل عليه اللهم تفعه في سبيل ربك العزيز عظيم فصل يرجى موظفا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى تشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزار ذلك ولن يشاء الله من انتصر منهم ولكن يغلب بعضكم ببعض فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما والله كمان يا سيدي اللهم اكرمك يا رب حاضر يا سيدي النبي يا سيدي اللهم اكرمك هنا ناس غلابه ياما قوي الله يستر يا لا والله يبقى الصرف لا لا مالك على كيفك ولو يشاء صار منهم ولكن ليبلوا بعضكم بالظبط والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم Thank you. وذكر